أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. أيها الإخوة، الخطأ التربوي الذي سيدور الحديث عنه في هذا اليوم هو عدم الحوار، انعدام الحوار أو القصور في الحوار. أيها الإخوة، الأصل هو التواصل بين الأفراد البشر، هذا هو الأصل. الله عز وجل خلق البشر ليتعارفوا كما هو معروف، ولابد من التواصل بين أفراد البشر، لابد التواصل بين الناس خصوصا المحيطين بالإنسان، من أجل أن يحقق الإنسان ما يريد الله عز وجل منه في هذه الحياة الدنيا. فالتواصل مطلب خصوصا من المحيطين، أو التواصل مطلب خصوصا بالمحيطين حول الإنسان كالزوجة والولد والوالد والأرحام، فهذا مطلب أيها الإخوة والأخوات. من أهم عناصر التواصل هو الحوار. الحوار هو أهم عناصر التواصل بين الأفراد. ولو دققنا النظر في فوائد الحوار على الأسرة ثم على المجتمع لوجدنا أنها كثيرة جدا. ومع ذلك بعض الناس للأسف الشديد لا يستخدم الحوار كأسلوب في التواصل مع الآخرين، بل يستخدم القوة، يستخدم الصلاحيات، ربما يستخدم بعض الآباء الضرب في تنفيذ قراراته، ربما العقاب البدني والنفسي. المهم أن القرارات تنفذ بأي حال، ولا يفكر بمسألة الحوار. وهذا إخواني في الله خطأ تربوي كبير. لابد أن يكون الحوار له مساحة واسعة في حياتنا، وذلك من أجل تحقيق أسرة قوية، بناء أسرة قوية، وبالتالي بناء مجتمع قوي. البعض ربما لا يدرك هذا الكلام، ولكن المتمعن والذي يدرس علم الاجتماع ويدرس المجتمع يعرف أن الحوار أمر مهم، سواء بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده، بل يتعدى إلى بين الموظف وزميله، بين الموظف ورئيسه، بين الرئيس وموظفيه. فلا بد أن يكون هناك حوار إخواني في الله مبني على ضوابط شرعية وضوابط معرفية. دعونا نستعرض أهم فوائد الحوار ونركز بين أفراد الأسرة. نركز على الحوار بين أفراد الأسرة. من فوائد الحوار أيها الإخوة والأخوات هو بناء أسرة قوية. الحوار يبني أسرة قوية، بينما عدم الحوار يؤدي إلى أسرة متفككة. فإذا كانت القرارات وكانت الأمور تناقش عن طريق الحوار، فسينشأ الجميع متكاتفين، سينشأ الجميع وهم سينشأ الجميع وهم يتمتعون بروح المحبة والألفة والمودة، ويكون وبهذا وينبني على هذا العطاء والإبداع والإنتاج، وقبل ذلك طاعة الله عز وجل. فلا بد أن يتحاور الآباء والأمهات مع أولادهم من أجل بناء أسرة قوية. والذي يتابع نشاط الأسر وحركة المجتمع يجد أن هناك بعض الأسر متميزة، أسر قوية، أسر مشهورة بعدة أسباب، ولكن من أهمها الحوار. بينما يجد أن هناك أسر متفككة، أسر متخاصمة، أسر متشاحنة ولا قيمة لها، وذلك لعدة أسباب من أهمها هو انعدام الحوار بين أفراد الأسرة. إذن الحوار يبني أسرة قوية. كذلك من فوائد الحوار أنه يخفف من المشكلات التي قد تطرأ في البيت. فالزوجة قد تكون تعيش تحت ضغوط نفسية كالحمل والولادة وتربية الأولاد، إضافة إلى مشاكلها الخاصة مع أسرتها ونحو ذلك، فهي بحاجة أنها تجلس مع زوجها، أنها تتحاور معه كما يقال تفضفض ما في نفسها وتبدي ملاحظاتها للزوج، والزوج عليها أيضا أن يهتم بهذه بزوجته. كذلك الزوج قد يكون يأتي خارج يذهب إلى العمل ويقابل أشخاص قد يرفعون الضغط ويقابل مشاكل، فيأتي من الشارع وهو محمل بالضغوطات النفسية، فعندما يقابل زوجته ويشتكي لها وتحاور في بعض القضايا فإن الضغط سيخف عليه. كذلك الأولاد يذهبون للمدارس ويجلسون في الصف من الصباح إلى الظهر، وبعض المدرسين قد يخطئ في حقهم وبعض الطلاب، فيأتي الأولاد وهم محملون وهم يعيشون ضغوط نفسية. فلا بد نجد من الأب ومن الأم الصدر الرحب لتقبل ما يقول الأولاد، إذن وهذا يخفف من الضغوط النفسية ولا شك في ذلك. كذلك أيها الأخوة والأخوات، من فوائد الحوار تفهم حاجات أفراد الأسرة، لأن أفراد الأسرة قد تطرأ له حاجات، قد يكون متضايق من شيء، قد يريد شيء، فكيف يحقق هذه الأمور إلا عن طريق الحوار؟ يذهب إلى والدته، الطفل يذهب إلى والدته أو إلى والده، والبنت تذهب إلى أمها أو إلى والدها، أو قد تذهب البنت إلى أخيها أو الأخ إلى أخته، يتحاورون في بعض الأمور التي قد تطرأ ويتناقش الجميع. فإذا رأوا أن هذا الأمر سيتم أو أنه من الممكن حله، فهنا تحقق هذه المطالب. فالمقصود أن الحوار قد يؤدي لتفهم حاجات بعض أفراد الأسرة التي قد تطرأ من خلال حياتهم العملية. كذلك أيها الأخوة والأخوات، الحوار يساعد على تنفيذ القرارات. بعض الأزواجات وبعض الآباء يفرضون آراءهم ومقترحاتهم على الأولاد بالقوة، بقوة الأب أو بقوة الأم، وتجد بعض الأبناء متبرمين من هذا القرار. الصواب أيها الأخوة والأخوات، الصواب أيها الإخوة والأخوات هو الحوار. إذا أراد الأب أن يتخذ قرارا فليحاور أبنائه، يحاور زوجته قبل ذلك. كذلك الأم إذا أرادت أن تتخذ قرارا فتحاور زوجها في البداية، ثم تحاور أبنائها وبناتها حول تنفيذ هذا القرار. وليس من الصواب أن يفرض القرار بالقوة، ولنا الواحد لا تدبر حوار الله عز وجل مع الملائكة عندما أراد ينزل آدم إلى الأرض. الله عز وجل قال إني جعل في الأرض خليفة، وكلنا يعرف هذه القصة، مع أن الله عز وجل ليس بحاجة الملائكة ولا بأخذ رأيهم، ولكن سبحانه وتعالى يعرف بأن الملائكة سوف يحتكون ببن آدم، فحاورهم الحوار المشهور أيها الأخوة والأخوات. المقصود أن الحوار يساعد على تنفيذ القرارات بكل أريحية، فلا بد أيها الأخوة والأخوات أن ننمي روح الحوار بين أفراد الأسرة. والحوار قد يكون فردي بين الزوج وزوجته، بين الأم وابنتها، أو بين الأب وأحد أولاده، وقد يكون بين المجموعة، قد يكون يجتمع أفراد الأسرة ويتحاورون حول موضوع جديد. فقد يكون حوار جماعي، وهذا شيء طيب أن يتحاور الأسرة في أمور تهمهم. والحوار أيها الإخوة، ولكي ينجح لابد له من ضوابط. فمن ضوابط الحوار أن يحترم كل الطرفين الآخر، لا بد أن يحترف كل من الأطراف المتحاورة الآخر، ضروري جدا. لا نحتقر ولا نزدري ولا يعني نتهم الآخر ونعتبره لا شيء. فالأم تحترم بنتها، قد تكون صغيرة صح، لكن قد بعض البنات أحسن من الأم. والأب قد يحاور ابنه الصغير فلا يحتقره، بعض الأبناء أعقل وأحكم من والده. فالمقصود أن من أسس الحوار أن تحترم الطرف الآخر مهما كان، تحترم رأيه، تحترم شخصيته، تحترم ذاته، هذا أمر مهم جدا، لا بد من الاحترام بين الطرفين. الأمر الثاني أيها الإخوة، من أجل أن ينجح الحوار، عدم المقاطعة. اترك المتحاور حتى ينتهي، لا تقاطعه، إذا عندك شيء بعد ما يخلص ناقشه. كذلك من فوائد الحوار أو من ضوابط الحوار المشاركة الفاعلة، لا بد أن يتفاعل الطرفين، كل منهم مع الآخر، خصوصا المستمع، لا بد أن يتفاعل مع المتحدث. هذه بعض أو أهم ضوابط الحوار: الاحترام، عدم المقاطعة، المشاركة الفاعلة. أيها الأخوة والأخوات، وفي نهاية هذه الحلقة يتحتم علينا الحوار عند حصول بعض المستجدات في الأسرة أو عند وقوع الأخطاء من الأولاد. من الغلط ومن مخالفة الصواب الضرب أو اتخاذ القرار اتخاذ قرارات جائرة. لابد عندما يحصل مستجدات في الأسرة أو عندما يخطب بعض الأولاد أن يكون هناك حوار، حوار مبني على الضوابط الشرعية والعقلية، وهي معروف في كتب الحوار. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، ويصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. اشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك. وأخي في الفضل مثلي وكلانا في يديك، إنما ابنك عيناني فكحل مقلتيك.